السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس في هذا اليوم، يوم الاثنين موافق 16 من شهر شعبان، سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكافي لإمام محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس سيكون ختام، أو هذا الباب الذي سنبدأ به سيكون ختام أبواب الطهارة، وبعده ختام كتاب الطهارة، سيكون بعده بإذن الله كتاب الصلاة. وهذا الباب سيأخذ عدة دروس. قال رحمه الله: باب أحكام النجاسات. باب أحكام النجاسات، هذا فيه بيان عناية الشريعة بأمر الطهارة والتفصيل في أحكامها، كما هو مبسوط في كلام العلماء وفي هذا الكتاب كما مر فيما يتعلق بأمور يجب التحلي بها وأمور يجب التنزه عنها، وكل هذا من الطهارة. ومن ذلك أحكام النجاسات، وأنها ليست رتبة واحدة، فديننا دين النقاء والزكاة والطهارة، وهذه الشريعة للتطهير والتزكية، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى مع اليسر والسعة فيها، والموافق للفطرة وما تدعو إليه العقول السليمة المستقيمة والفطر الزكية. فقال رحمه الله: باب أحكام النجاسات. العلماء رحمة الله عليهم ذكروا من باب البيان النجاسة وبينوا معناها، فهي لغة المستقدر، ما يكون مستقدرا، لكن اصطلاحا أو شرعا، يعني في اصطلاح الفقهاء أو المتشرعة من الفقهاء رحمة الله عليهم، بالنظر إلى الأدلة ذكروا ضابط، وهذا الضابط يختلف حده عند كثير منهم، بل ذكروا ضوابط في هذا أو حدود في هذا، وكل يريد أن يقرب المعنى إلى الفهم أخذا من الأدلة. فقيل إن النجاسة اصطلاحا كل عين مستقذرة شرعا، فهي العين المستقذرة، فكل عين مستقذرة شرعا فهذه نجسة، كل عين مستقذرة شرعا فإنها نجسة، بمعنى أنه يجب اجتنابها. وقولهم كل عين يخرج المعاني، الأمور المعنوية، النجاسة المعنوية، مثل نجاسة المعاصي ونجاسة البدع والنجاسة لأشياء عينية، أو هي ربما تكون عينا لكن نجاستها معنوية أيضا، وقد تكون حس معنوية ونجاستها معنوية، لكن هنا هي العين المستقذرة شرعا. وهذه قد يرد عليها ما يرد، ومن أهل العلم من قال هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، لا لحرمتها أو استقذارها أو ضرر بها في بدن أو عقل. قالوا كل عين حرم استقذاره، يخرج ما كان من باب المعاني، مثل ما يستقذر شرعا من البدع والمعاصي والشرك، فهذه كلها نجاسات، نجاسة المعاصي، نجاسة الشرك، ونجاسة البدع، هذه نجاسات. لكن المراد أن تكون عين متعينة، عين كل عين كل حرم تناولها على الإطلاق، حرم تناولها، فإنه يحرم تناول النجاسات قولهم على الإطلاق ليخرج ما جاز تناوله مما حرم شرعا من مثل بعض أنواع الأدوية المشتملة على بعض السموم، وهذا يقع في بعض الأدوية، وربما يتداوى ببعض الأدوية التي قد يكون فيها نسبة لكن نسبة ضئيلة، وهي تكون دواء في هذه الحال. وقد تكلم العلماء على شيء من هذا وذكروا تفصيلا في هذه المسألة، حرم تناولها على الإطلاق مع إمكانه، يعني مع إمكان التناول يخرج الأجسام الصلبة التي لا يمكن تناولها، فهذه غير داخلة، ولأنها الأشياء الصلبة من الأحجار وغير ذلك مع إمكانه لا لحرمتها، ليخرج الآدمي يحرم أكله لحرمته لأنه محترم، لا لحرمتها أو استقذارها، يخرج ما هو مستقذر لكن استقذاره لا على سبيل النجاسة لكنه مستقذر، مثل بعض الفضلات من البصاق والمخاط نحو ذلك فهي مستقذرة، أو ضرر بها في بدن أو عقل، مثل بعض الأشياء التي تكون طاهرة لكن تناولها يضر، مثل بعض الأشياء مثل يعني التراب أو نوع من بعض أنواع التراب، أو يعني كل ما يكون تناوله فيه ضرر ولو كان طاهرا فإنه يحرم، لكن حرمته لا لنجاسته لضرر به في بدن عقل. وهذا التعريف الطويل الذي ذكروا ربما يرد عليه أشياء، لكن كثير ذكره بعض العلماء الحنابلة والشافعية كلهم باب التقريب، ولهذا كان القول بأنه كل عين مستقذرة شرعا هذا أقرب، وإن كان يرد عليه لأن هناك بعض الأعيان مستقذرة شرعا مثل المخاط والبصاق نحو ذلك، ولهذا تدفن ولهذا يتخلص منها ويتستقذر، قد يرد عليه هذا، لكن الاستقذار التام الذي يجب اجتنابه، أما هذه فلو أنه أصابت بدنه أو ثوبه، ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة حديث أبي هريرة من حديث أنس وكذلك حديث وغيره من الأخبار في أنه لو بدره البصاق ونحو ذلك ولم يكن معه مناديل فلفه ببعض ما يلبسه من غتره وعمامه نحو ذلك، فإنه لا يؤثر عليه لأنه وإن كان مستقذرا لكنه ليس بنجس. قال رحمه الله: بول الآدمي نجس، هذا محل إجماع. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله، متفق عليه. وهذا في حديث ابن عباس من رواية مجاهد عن ابن عباس، وجاء من رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، فالحديث في الصحيحين جاء من طريق ابن عباس، من طريق مجاهد عن ابن عباس، من طريق مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، فسمعه من عباس من طاووس ثم سمعه من ابن عباس مباشرة رضي الله عنهما. وهذا الخبر خبر طويل، وفيه أنه قال كان لا يستتر من بول، لفظ الصحيحين كان لا يستتر من بول، هذا لفظ الصحيحين. وهذا لفظ ذكر المصنف رحمه الله لفظ صحيح عند النسائي من هذا الطريق، لفظ صحيح عند النسائي، وفيه أنه كان لا يستبرئ من بوله. وهناك لفظ ثالث عند مسلم كان لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله، وهذه اللفظة من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، أي الأعمش وحد عبد الواحد بن زياد ذكروا أن في رواية عن الأعمش ما قال، ومن روى له من أهل الصحيفة إنه ينتقي من روايته، وبعض العلم قال إن روايته عنه يعني حجة وخالفوا من تكلم فيها. فالمقصود أن الرواية التي في الصحيحين لا يستتر ميوله، يعني هو في معنى لا يستنزه، وفي معنى لا يستبرئ، والمعنى لا يجعل بينه وبين بوله سترة. وليس المعنى أنه يضع سترة، لا، المقصود أنه لا يتوقع من بوله، وهذا غاية في التنزه من البول، في الاستتار منه، وهذا يبين أن عليه أن يحتاط في أمر البول، وأن يراعي حال بوله. ربما قد يكون المكان الذي يبول فيه مثلا مرتفع، وقد يكون منحدر، وقد يكون صلب مثلا، وقد يكون في ريح، فلابد أن يراعي من هذا. في الشارع قال لا يستتر، فكل ما كان سببا في الاستتار والاستنزاه والاستبراء فإنه مطلوب، لأن ما كان طريقا إلى أمر مطلوب شرعا ومأمور به شرعا فإنه مطلوب. هذا يختلف بحسب الحال، فالمقصود أنه دليل بين على أنه نجس، وهذا محل إجماع من أهل العلم. والغائط مثله كذلك، والغائط في الحقيقة مثله يعني في النجاسة، وإلا فهو أبلغ، لكن أراد مثله يعني في أصل النجاسة. أما من جهة غلظ النجاسة فالغائط أغلظ منه، وهذا استدلال منه بالقياس. هذا بعضهم يسميه القياس، وبعضهم لا يجعله قياس، يجعله كالنص. كثير من العلم يجعل أن مثل هذا ليس من باب القياس الذي هو يلحق به، لأن الغائط أولى بهذا الوصف من البول. ومن العلم يقول لخلاف لفظي في هذا، ولا يخالف في هذا أحد إلا على سبيل المكابرة، ولا يمكن، يعني هذا مما تدعو إليه عقول أهل العقول، فكيف إذا كان هذا على الفطرة المستقيمة السليمة المؤيدة بنور الشرع والوحي. وهذا كثير في الشريعة فيما يتعلق بما هو أولى أو ما يكون، مثل قوله سبحانه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومعلوم أن من يعمل ما هو أعظم من مثقال ذرة فإنه سوف يراه، مع الأدلة الأخرى التي دلت، هناك أدلة أخرى هي كالنص أيضا، هي كالنص، لكن مصنف كأنه رحمه ذكر هذا لأنها أبلغ في الدلالة، وإلا هناك أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهب أحدكم إلى الخلاء فليأخذ ثلاث أحجار، في بعض الألفاظ عائشة إلى الغائط فإنها تجزئ عنه، أمر بالتنزه ومسح أثر ما يكون من الأذى في الدبر. وحديث جاءت في الاستنجاء في الاستجمار من أثر البول ومن أثر الغائط، كلها تدل على هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعيد وفي حديث أبي هريرة إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في عينه فإن كان فيهما خبثا فليمسحه. وأعظم الخبث هو الخبث، والذي يلصق يعني ما يكون خبثا لصق بالنعل من هذه النجاسة، هذا من أعظم النجاسات، فهو أولى ما يكون منه أنه عليه أن يزيله. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الأخدري إن جميل أخبرني أن بهما خبثا، وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط، فهما من أشد أنواع النجاسات في هذا الوصف والخبث. قال رحمه الله والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول عقيب له، يعني لا يكون له يعني سبب مثل المذي أن يخرج عقب الشهوة، إلا أنه يكون مع الشهوة أو تحرك الشهوة نحو ذلك. لكن الودي يقول ماء أبيض عقيب البول، يخرج عقيبه، حكمه حكم البول، لأنه في معناه، لأنه يخرج عقيب البول ويكون من مجراه، فلهذا يكون نجسا مثله. وقالوا إنه، وذكروا على ذلك الإجماع على نجاسة، وصح أنه لا إجماع. هناك رواه أحمد رحمه الله أنه ليس بنجس، ومنها من قال ذلك. وقالوا إن الأصل في هذه الأعيان الطهارة إلا بدليل بين، لكن ما ذكره مصنف رحمه الله قال لأنه في معناه، وهذا قياس من جهة المعنى أو إلحاق بجامع العلة، إلحاق بجامع العلة من جهة أنه في معناه ويجري مجراه فكان نجسا كالبول. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي: اغسل ذكرك، اغسل ذكرك. وهذا الحديث عن علي في الصحيحين رضي الله عنه، علي رضي الله عنه في حديث المقداد أنه أمر المقداد كما في الصحيحين، وفي رواية النسائي أمر عمار بن ياسر رضي الله عنهم. المقصود أنه أمر، أنه رضي الله عنه سأل النبي أو وكل المقداد أن يسأل النبي عليه، قال مكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فاستحيا رضي الله عنه، لكنه تدارك هذا الأمر بأن أمر المقداد بذلك أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ البخاري: توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك. ولفظ مسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وهذا يدل على هذا العصر في غسل الذكر، غسل الذكر. وهذا يدل، والغسل لا يكون إلا لأجل النجاسة. وهناك رواية أحمد اختارها أبو الخطاب وغيره من حنابلة رحمه الله عليهم، فعلى هذا هو وجه في المذهب أنه ليس بنجس، يعني وجه من جهة الاختيار، وإلا هو رواية، رواية عن أحمد رحمه الله، ففيه أنه ليس بنجس، فعلى هذا لا إجماع، لأنه حكي الإجماع عليه، لكن هو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. قالوا إنه ليس بنجس. قال ولأن، قال رحمه الله تعليل له: ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. نعم، لأنه والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني المذي اغسل ذكرك، ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول، يعني صار كالبول وأشبه الودي، أشبه البول، فكان في هذا الشبه كالودي الذي يشبه البول، فاتفق من جهة الشبه. لكن الودي في معناه فهو أرفع في باب الإلحاق والقياس، ولهذا يقدم قياس العلة على قياس الشبه. ذكر في باب في المذي ذكر قياسا هو في أشبه بقياس العلة وهو أرفع، وذكر في باب في مسألة المذي قياس الأشباه، قياس الأشباه. فقال خارج، لكنه ذكر نوعا من المعنى أنه قال عنه أنه ولأنه خارج من الذكر لا يخلق من ولد أشبه البول، أشبه، نعم، ذكر نوعا من الشبه، نوعا من الشبه. وهذا قياس كما تقدم قياس الشبه أو غلبة الأشباه. وهو، وهل بينهما فرق؟ يعني هناك من أهل العلم من يجعل قياس الشبه وغلبة الشبه واحد، منهم من فرق بينهما، والمعنى أن يلحق شيء بشيء أو أن يشبه شيء، أن يتجاذب شيء شيئا أصلان، أن يتجاذب شيئا من أشياء أصلان فيلحق بأشباههما، والشبه هنا من باب الكثرة، فما كان أكثر مشابهة، ما كانت أوجه مشابهة له أكثر كان إلحاقه به أولى من الشيء الآخر الذي يشبهه مثلا من وجه، والشيء الآخر يشبهه من وجهين أو ثلاثة وهكذا. وقياس الشبه في خلاف، كثير من العلماء يرى حجيته ومنهم من يرى حجيته، في خلاف بينهم. القيم ذكر هذا قياس في إعلام الموقعين وطول كلام عليه رحمه الله، وجنح في كلامه أو ذكر ما يدل على أن هذا القياس ضعيف، لأنه مجرد أشبه يكون قياس صوري، قياس صوري ليس فيه معنى، لكن إذا اشتمل على معنى من المعاني قوية. أما إذا كان مجرد قياس في الصورة ومجرد الشبه الظاهر، فالشبه الظاهر لا معنى فيه، والشارع لا يلحق الشيء بالشيء إلا حين يكون هنالك شبه في المعنى أو موافقة في المعنى فيلحق به. قال رحمه الله: ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد. وكلمة كون خارج من الذكر لا يلزم من ذلك أن يكون من نفس المخرج، وهذا مما اختلف فيه، هذا يرجع فيه إلى أهل الطب أيضا، حتى المتقدم مختلفون فيه هل هو يخرج من مخرج البول، وهي قال هنا خارج من الذكر بخلاف الذي بخلاف الودي، فظهر كلامه أنه يخرج عقب البول وأنه يكون يعني من مخرجه، أما هذا فهو خارج من الذكر ولا يلزم أن يخرج من مخرج الذكر، لأنه مذي سائل لم يكن غليظا فيتكون ويكون منه النطف ويصير كالمني، ويصير منيا لأنه في ابتدائه. قال: لا يخلق منه الولد، أشبه البول، أشبه البول، لكن العمدة في هذا، العمدة في هذا على الدليل، لكن هو رحمه الله أراد أن يعضد هذا الدليل الذي هو النص في الموضوع أو في هذه المسألة، أراد أن يقويه من جهة المعنى، وهذا يقع كثيرا له رحمه الله في كتاب المغني، وكذلك في الشرح الكبير لابن أبي عمر رحمة الله عليهم، وسائر الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون المعاني ويبينون أن الشريعة تأتي على وفق المعاني، فالمعاني الصحيحة الواضحة هذه نور على نور، وكله مأخوذ مما جاءت به النصوص. فالنبي عليه قال يغسل ذكره، وأورد بعضهم على هذا قال يغسل ذكره، ما أمره أن يغسل المذي، لكن جاء في حديث عبد الله بن سعد أنه ينضح ما أصابه منه، فهذا يبين أنه أخف من البول، ليس نجاسة مغلظة فأخف، فأمر بنضحه، قال كيف ما أصابني منه، قال فأمره بنضحه، فلينظر حيث أصابه فلينضحه، كما في حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود، وحديث جيد هذا أيضا مع هذه الأخبار، معها خبر علي رضي الله عنه، مما يبين أنه نجس كما هو قول جمهور العلماء، لكن ليس نجاسة مغلظة. قال: وعنه أنه كالمني، أنه كالمني يعني طاهر على المذهب، لأنه خارج بسبب الشهوة، أشبه المني، وهذا قد يكون أقوى من جهة المعنى، هو من جهة المعنى أقوى إلحاقه بالمني بالنظر في الإلحاق بالقياس، وإلحاقه بالبول ربما يكون أضعف من جهة أنه ليس فيه المعنى المذكور في شبهه بالمني، ولهذا قال خارج بسبب الشهوة أشبه المني، فهو ابتداء المني هذا المذي. وهذا كما استقدم أنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بالمذي، وأنه لعل هي اختيار ابن الخطاب رحمه الله في المذي، لعلي ذكرت أن هذا في الودي، لعل في المذي أنه اختيار أبي الخطاب رحمه الله، أو في كليهما أيضا يراجع وينظر كلام صاحب الإنصاف رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وعنه أنه كالمني لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، معنى قال أشبه المني فلم يقل أشبهه في المعنى، فألحق فجعله من باب الشبه من جهة أنه خارج بسبب الشهوة، إن كان هذا الذي ذكره في شيء من المعنى إنما يقال لا قياس مع النص، ما دام الدليل ورد في هذا ففي هذه الحالة لا ينظر إلى المعاني أو الاستنباطات التي تخصص بدون دليل بين، فيبقى النص على عمومه وإطلاقه. قال رحمه الله: وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول، وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول، لأنه بول غير مأكول، بول غير مأكول أشبه، نعم، بول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس لأنه بول غير مأكول أشبه بول الآدمي، أشبه بول الآدمي. وهذا الذي ذكر رحمه الله فيه إشارة إلى نجاسة بول الحيوانات التي لا تؤكل، لا يؤكل لحمها، من السباع، سباع البهائم وسباع الطير، وكذلك الحيوانات الأخرى التي هي ليست سباعا لكنها هي يعني هي لا تؤكل مثل الحمر وغيرها مثلا، فإنها نجسة على ما ذكر رحمه الله. وقول جماهير العلماء، جماهير العلماء، والجمهور استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا كان لا يستتر من البول، من البول، فقالوا إن ال هنا عموم فيشمل جميع الأبوال، يشمل جميع الأبوال، هذا هو دليل الجمهور. والمصنف رحمه الله كأنه استشعر ضعف هذا الدليل فألحقه ببول الآدمي، فقال إنه يشبهه، فقال أشبه بول الآدمي، لأن بول الآدمي هذا نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. والدليل المتقدم هو دليل الجمهور، ولكنه ألحقه به من جهة أن الآدمي يحرم أكله وهذه يحرم أكلها، وهذا قياس فيه نوع ضعف، فيه نوع ضعف. ولهذا البخاري رحمه الله أشار إلى طهارة بول جميع الحيوانات، وقال رحمه الله في حديث ابن عباس: فإنه كان لا يستتر من بوله. قال رحمه الله قال رحمه الله عن هذا الحديث: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر سوى بول الناس، لم يذكر سوى بول، لأن بوله ضمير يعود إلى هذا المقبور، أحدهما كان يستتر من بوله، فالضمير يعود إليه، فالمراد بالبول هنا هو بول الآدمي. أما قوله في الآخر فليستر من البول، هذه الرواية صحيحة، لكن ليست ال هنا للعموم، بل هي قال العلماء عوض عن الضمير في الرواية الأخرى بوله، فلما وجدت حذف الضمير، وعند وجودها لم توجد الأل، فدل على أنها عوض عن فدل على أنه ليست العموم بل هي عوض عن الضمير في بوله، البول المعهود المذكور في نفس الحديث. وهذا هو اختيار البخاري رحمه الله، وظاهر اختياره كما نبه الحافظ رحمه الله، وقال إنه هو قول الشعبي وابن علية وداود، داود الظاهري، أنهم جنحوا إلى هذا، هو قول غيرهم أيضا، لكن هو ذكر هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، وقالوا إن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا نقول إن هذه العين نجسة إلا بدليل، إلا بدليل، فقالوا بطهارة أبوال الحيوانات من سباع وغيرها. قال رحمه الله: إلا بول ما لا نفس له سائلة. النفس السائلة هو الدم، الدم السائل سميت نفسا لأنها أنفس ما في الإنسان، ونتسمى النفساء نفساء لتتنفس فيخرج معها الدم المحتبس دم الحيض فسميت نفساء. قال: إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة أشبه الجراد. والنبي عليه قال: حلت لنا الميتتان ودم، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدم فالكبد والطحى. وما لا نفس له سائلة، استدل الجمهور بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، وجمعناه من حديث أبي سعيد الخدري للنسائي، وحديث أنس عند ابن أبي خيثم أيضا، والحديثان صحيحان أيضا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. في عند أبي داود سنن صحيح: فإنه يقدم الداء ويؤخر الدواء. ففيه أنه قال فليغمسه إذا وقع الذباب، ومعلوم أن قول فليغمسه يشمل كل ما يغمس فيه من شراب أو طعام حار أو بارد، وإذا غمس في شيء حار فإنه يموت، فإنه يموت ولم يمر براقته، فدل على الطهارة، طهارة ما لا نفس له سائلة، هو الحق بكل ما لا نفس له سائلة على خلاف كثير فيه مثل البق والبعوض وما أشبه ذلك مما لا نفس له سائل، يعني دمها لا يسيل، دمها لا يسيل، فإن ميتته طاهرة. مع أنه نازع بعضهم قال إنه هل علة أنه لا يسيل نفس سائلة، على هذا يلحق بالذباب كل ما له نفس سائلة فتكون العلة هذا الشيء، ونازع من دقيق في هذا رحمه الله، وذكر هذا الحافظ رحمه الله بن حجر، قال ما معناه في كلام له أنه قال يعني هل العلة كون منافسة له سائلة أو العلة بالابتلاء بالذباب فيلحق به ما يبتلى به مثلا من النامس ونحو ذلك مما يتطاير فيكون خاص أو هو خاص بالذباب. لكن جمهور علماء قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال فليغمسه ثم لينزعه، ومعلوم أن النجاسة تحرم بدم السائل أو دم مسفوحا، وأخذ معها بهذا مع طهارة اللحم حين يطبخ ويعلو حمرة الدم، الدم الباقي في العروق، فإن هذا لا يؤثر ومرقه طيب يشرب، ولو أنه اختلط بهذا اللحم باللحم الذي كان في العروق منه دم، إنما الذي يحرم هو الدم المسفوح. أيدوا من جهة المعنى من جهة هذا الدليل، ولا شك هذا أقرب وأظهر. قال فإن ميتته طاهرة أشبه الجراد وبول ما يؤكل لحمه، ويعضده أيضا أن من الدماء ما يحل أكله الكبد والطحال، هي دم متجمد ومع ذلك حل أكلها، فهذا أيضا من جهة المعنى يؤيد قول الجمهور رحمة الله عليه. وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، يعني بوله ورجيعه طاهر. وهذا هو ما يتعلق بالبول ما يكل لحمه ورجيعه طاهر كما ذكر رحمه الله، وهو المذهب وقول المالكية خلافا للأحناف والشافعية الذين قالوا بالنجاسة، قالوا بالنجاسة، لكن عندهم مع قولهم بالنجاسة مع نحر الصريح كما يأتي في كلام مصنف رحمه الله، فقالوا يجوز استعمال بولها عند الضرورة، يجوز استعمال بولها عند الضرورة للتداوي فجوزوه، فيقال إن هذا دليل على الطهارة. وبسط الأدلة في هذا مذكور في كلام أهل العلم خاصة شيخ الإسلام رحمه الله، بسطها بسطا عظيما وذكر معاني وأدلة في هذه المسألة رحمة الله عليه، تبين ما يظهر صحة الدليل بأدلة كثيرة لهذه المسألة. وهذا ظاهر في كل ما يكون دليل واضح، ترى أدلة الشريعة الأخرى تعضده وتؤيده وتتضافر الأدلة مع المعاني فتضطرد ولا تختلف. قال رحمه الله: وعنه أنه كالدم، يعني نجس، لأنه رجيع، والمذهب الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح. والحديث هو لفظ الترمذي عن أبي هريرة، وجاء يعني في هذا ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام، وحديث جابر بن سامرة عند مسلم وحديث ابن براء بن عازب كلها تدل على هذا المعنى، الصلاة في مرابض الغنم. وثبت الصحيحين أيضا أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام في مرابض الغنم، ولهذا قال: وكان يصلي فيها قبل بناء مسجده، هذا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وقال العرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها، متفق عليه. وهذا أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أناسا من عكل وعرينة أتوا إلى المدينة فاستوخموها، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد فسدت بطونهم واستوخموا المدينة، لأنهم لم يكونوا أهل ريف إنهم كانوا أهل بادية، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. وقصتهم معروفة في السنة، لما كفروا هذه النعمة وقعت بهم العقوبة الشديدة جزاء على ما فعلوا وصنعوا، ووقع منهم من الكفر والردة والعياذ بالله عن دين الإسلام. فالشاهد هو قول عليه الصلاة والسلام: اشربوا من أبوالها، في اللفظ الصحيحين من أبوالها وألبانها. والمصنف ذكر عدة أدلة على الطهارة، شيخ الإسلام ذكر نحو من 16 دليلا من جهة الدليل المنقول ومن جهة المعاني، ذكر هذه أدلة وذكر غيرها رحمه الله، متفق عليه. قال رحمه الله: ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، متفق عليه. والحديث هو باللفظ هذا عند مسلم، لكن في البخاري: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج الصلاة وآثر بقع الماء، وإني أرى أثر بقع الماء. وفيه أن الراوي عنها سألها عن المني فقالت: كنت أغسل الجنابة، يبين كانت تغسل الجنابة كما في رواية البخاري، أن تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وترى أثر بقع الماء، فيخرج ويصلي فيه، يعني في ثوبه عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم: كنت حكته يابسا بظهري. وعند أحمد أنها كانت تسلت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل يدل على طهارته، وهذا يكفي، وهذه مسألة فيها خلاف، لكن وجاء في رواية عند ابن خزيمة أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، هذا يكون يعني قام يصلي وهو فيه، ثم كانت لما أبصرته غسلته وهو يصلي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي من صلاته، فدل على أنه ليس بنجس. ثم هو من فعلها رضي الله عنه، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التنزه عنه هو المطلوب، لكن ليس بنجس، ليس بنجس. وهذا هو الصحيح لهذه الأدلة المتقدمة. قال رحمه الله: ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين، كالطين هذا فكان، ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهرا كالطين، وهذا إلحاق له بهذا المعنى، أي بجامع أن كل منهما مبتدأ خلق الناس أو الآدميين، فكان طاهرا كالطين. وهذا القياس الذي ذكر رحمه الله يعني من باب أنه يعضد هذا الدليل، وهذا مثل ما تقدم أنه رحمه الله عليهم يذكرون شيئا من المعنى، لكن هذا القياس قد ينازع فيه، قد ينازع فيه من جهة العلقة. العلقة أيضا هي كذلك مبدأ خلق إنسان، وهي قطعة دم جامد، وهي نجسة، وهي نجسة، فقد يرد عليه العلقة. قد يقول قائل العلقة أيضا طاهرة لأنها مبدأ خلق إنسان فأشبهت الطين، وقد يرد هذا بأن يقال أنه ورد دليل في نجاسة الدم ولا قياس مع النص، لا قياس مع النص، أو لا يرد مثل هذا القياس، أنه ورد دليل بنجاسة الدم، والعلقة دم متجمد غليظ فكان نجسا، فكان نجسا. نعم، لكن مثل ما تقدم لا يرد لأجل أن الدليل ورد بنجاسة الدم. قال رحمه الله: عنه أنه نجس، يعني المني، ويجزي وعنه أنه نجس، هذا عن أحمد رواية رحمه الله بنجاسته يعني كالمذي، لكن الصحيح أنه طاهر. ويجزي فرك يابسه، يجزي فرك يابسه يعني أنه حين يفرك ويزول يجزي، بل لو يعني لو لم يزل بالفرك فإنه لا بأس بذلك، أو لا يؤثر على صحة الصلاة لو صلى به، ولا يكون حامل لنجاسة ولا متلطخا بها، لكن يشرع التنزه عنه. لكن يمكن أن قول عنه أنه نجس ويجزي فرك يابسه يعني على هذه الرواية ممكن، نعم، وأنه على هذه الرواية هو نجس، لكن ليس نجسا مطلقا، بل إن كان يابسا فيجزي فرقه، وإن كان رطبا فإنه يغسل على هذه الرواية. نعم. ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره يعني على أن كل هذا على النجاسة، إذا كان نجس يجزي فرق يابسه إذا كان يابس ولا يلزم غسله، وإن كان رطبا فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره لأنها على هذا نجاسة مخففة، يعفى ويبتلى بها فيعفى عن يسير، كما يعفى عن يسير الدم من غير المخرجين على المذهب، فكذلك عن يعفى عن يسير المني على هذه الرواية. لكن الصحيح هو الرواية المتقدمة هي الصحيح من جهة المذهب، صحيح من جهة الدليل، والصحيح من جهة المذهب. قال: لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، يعني كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الدلالة لنجاسته، وتقدم صحة الخبر وأنه كانت تغسل المني، وهو حديث متفق عليه، لكن ذكر البخاري أنها تغسل الجنابة يعني أثرها وهو المني، حديث صحيح، ولأنه خارج من مخرج البول، أنه خارج من مخرج البول، هذا على هذه الرواية. لكن هذا الدليل ليس بظاهر، لأن غسله لا يدل على نجاسته، لأن الثوب والبدن يغسل من مستقدرات، يغسل ويشرع التنزه عن المستقدرات من المخاط والبصاق ونحو ذلك، ولا يدل على النجاسة. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، وهذا فيه نظر، فيه نظر، لأن مخرجه مختلف، مخرجهما مختلف. ولو قيل باتفاق مخرجهما أو مخرجهما واحد، فإما إن كان مخرجه مختلف هذا واضح لا إشكال فيه، فلا يختلط المني بشيء من البول ولا من أثر البول. وإن قيل إن مخرجه متحد، فإنه عند خروج المني فإن البول ينحبس ولا ينزل، أينزل، وأنه قبل ذلك من نزول يعني شيء يسبق المني من مذي ونحو ذلك، فإنه ينزل قبله ويكون مزيلا لأثر البول، فيمر المني باندفاعه ومنعه من مواد أخرى ويزيل ويندفع بقوة، فلا يحمل شيئا من نجاسة البول. وبالجملة هذه المعاني من باب ذكر صحة هذا القول ورجحان هذا القول، مع أن الدليل المتقدم عن عائشة رضي الله عنها يدل على طهارته، وفي صحيح مسلم قصة في هذا تدل على هذا، ممن كابات في بيت عائشة رضي الله عنها يعني هو احتلم وكان قد التحف بلحاف فأصابه شيء من المني فأخذه وغسله، فقالت ما معناها، ما معناها رضي الله إنه يعني أفسد علينا فراشا ونحو من ذلك، ثم بينت له رضي الله عنها أنها ما كانت تعمل هذا، إنما كانت تمسحه، أو قالت كنت أفركه إذا كان يابسا بظهري، دل على أن المني لا يؤثر في البدن بنجاسة ولا في الثوب ولا في اللحى. قال رحمه الله: وفي رطوبة فرج المرأة روايتان، إحداهما أنها نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، مثل ما تقدم في ما ذكر في المذي وتعليله، كذلك ذكر في رطوبة فرج المرأة أنها نجسة لأنها تخرج من الفرج، فإذا كانت مخرج الفرج تشبه المذي، تشبه المذي فألحقت بالبول. والثانية أنها طاهرة، أنها طاهرة، وهذا كله من باب قياس الأشباه، قياس الأشباه التي لا تثبت أو لا تثبت إلا مع وجود المعنى الدال على الإلحاق، أما مجرد وجود الشبه وليس هناك دليل بين فيضعف عن إلحاقه بما ثبت مثلا نجاسته، مثلا ما ثبت نجاسته، فالإلحاق مجرد هذا وهي أعيان، فالأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل، فلا يكفي مجرد هذا الشبه بالحكم عليه بالنجاسة، وإلا فالأصل هو طهارة الأعيان وبراءة الذمة من التكليف بالتوقي من هذه الأشياء، وخاصة مع ورود الحرج والمشقة. والثانية أنها طاهرة هي الرطوبة، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله، ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جماع الأنبياء، وهو من جماع، يعني المعنى أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لو كان رطوبة الفرج نجسة لكان قد خالطت النجاسة في حال الجماع، لكان قد خالط النجاسة في حال الجماع، حال العلاج، وإذا كان كذلك وجب غسل المني، فإذا كانت رضي الله تفركه فركا ولا تغسله دل على أن ما خالطه ليس بنجس بل هو طاهر، وهو من جماع وهذا واضح مما ذكرت عائشة رضي الله عنها، لكن قوله لأن الأنبياء لا يحترمون وهو يصيب وهو الأنبياء لا يحترمون هذا تتميم لما ذكر رحمه الله. وهذا وقع في حديث أم سلمة وعائشة في الصحيحين أنه قالت كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع غير احتلام، كنت نعم من جماع غير احتلام غير احتلام، الحديث ورد بهذا، فقولها من جماع غير احتلام هذا نازع فيها العلم، منهم من استدل به على أن الأنبياء لا يحتلمون، وقالوا إن الاحتلام من تلاعب الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه، ومنهم قال لا دلالة بل دلالته على وقوع احتلام منه عليه الصلاة والسلام ظاهر، قال استثنت من جماع غير احتلام دل على وقوع احتلام منه، ولا يلد ما ذكروا من العلة أو مما عللوا به أنه من تلاعب الشيطان، لأن الاحتلام قد يقع بلا رؤية شيء هذا اختاره جمع من أهل العلم وقالوا ليس هناك دليل بين، وعلى هذا يكون الذي يعصمون منه هو ما كان من باب تلاعب الشيطان، أما ما كان مجرد احتلام غير شيء، وهذا أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله واختاره في كتابه الفصول في سيرة الرسول، ذكر لما ذكر متعلق به عليه الصلاة والسلام وذكر مسألة الاحتلام، وقال ما معناه أنه إذا كان الاحتلام عن فيض البدن يعني فاض عن البدن يكون باب الفضلة التي تفيض البدن، وهذا ليس فيه يعني ليس فيه ما ذكروا من جهة تلاعب الشيطان وما أشبه ذلك، وهذا مثل ما وذكره رحمه الله كما أنه يجوز على الأنبياء الإغماء ولا يجوز عليهم الجنون وأنهم معصومون منه، لكن الإغماء يجوز، والنبي ثبت الصحيحين عن عائشة أنه أغمي عليه عليه الصلاة والسلام واغتسل 3 مرار، فقال إنه على هذا الوجه لا يمتنع وقوعه منه عليه الصلاة والسلام، وهو يصيب رطوبة الفرج، هذا مثل التعليل المتقدم هو واضح من جماع غير احتلام، فدل على ثبوت هذا الدليل. وثم أيضا يعرض بالأصل، هناك أصل في هذا الباب يتمسك به أهل العلم في كثير من المسائل، هو الأصل طهارة الأعيان، ولهذا بعض العلم كما تقدم وهو اختيار البخاري طهارة أبوال سائر الحيوانات هو ورد نصا في الإبل ويحق به كل مأكل اللحم، بل وفي الإبل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه دواء وأمرهم أن يتشربوا من أبوالها وألبانها يتداوون، فشفاهم الله سبحانه وتعالى بما أرشدهم إليه عليه الصلاة والسلام. قال والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط، وهذا يبين ليس هناك دليل نص في المسألة، إنما فيه إلحاق من جهة المعنى، فهم لم يذكروا دليلا منقولا عنه عليه الصلاة والسلام لا من فعله ولا من قوله يدل على نجاسة القي، وهذا قول جماهير العلماء منهم من يحكيه إجماع، ونازع بعضهم في الإجماع هذا وقالوا إنه لا إجماع، وجنح بعضها العلم خاصة المتأخرين إلى طهارته، لكن يظهر قال به أحد المتقدمين يحتاج إلى بحث ومراجع الكتب المصنفات، وأنا سبق قديم راجعت يعني بحث يسير لكن لم أجده يحتاج إلى مزيد البحث في كلام متقدم خاصة في كتب مصنفات ينظر في كلام هذا مما يقوي القول بهذا. فالجمهور علماء الأربعة وأصحابهم واتباعهم كلهم على نجاسة القي. وهو يقول لأنه طعام استحالة في الجوف مثل الطعام الذي استحال في الجوف أشبه الغائط. هو في الحقيقة ذكر شيئا من المعنى وشيئا من الشبه، لكن هذا الإلحاق بالمعنى فيه نظر في الحقيقة. ولو تم هذا المعنى أنه استحال في الجوف، كون استحال الجوف هذا لا يسلم به من قال بالطهارة، لأنه لم يستحل في الجوف، استحال بعض الاستحالة. قد يخرج الطعام أحيانا القي وتكون عليه صفات الطعام لم يستحل، هو لا يستحيل إلا إذا نزل بعدما يفرغ وينتفع البدن منه فيمتص منه ما يحتاجه البدن وما فضل ينزل من أسفل الإنسان، فهذا هو الذي استحل. أما قبل ذلك ما دام المعدة تمتصه قبل نزوله فإنه لم يستحل، لأنه يعني كيف يكون استحال ولا زال البدن يستفيد منه؟ يعني هذا القي، هذا القي في الحق لا زال في المعدة والبدن يمتصه، كيف يمتص شيء نجس؟ ما يمتصه إلا ما كان لا زال فيه لا زال طيبا، لأنه طعام طيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا منه حتى يستحيل استحالة تامة. فبعد ذهاب ما فيه أو أخذ البدن ما فيه من الطيبات ينزل ما فضل، ينزل ما فضل. ولهذا تجد النجاسات تكون من أسفل في الغالب، في الأسفل، وما كان من أعلى، ما كان من أعلى في الغالب لا يكون نجسا من هذا، لا يكون نجسا. يعني حين يخرج مثلا من ما يخرج من الأنف، ما يخرج من الفم، منها ما هو طاهر قطعا مثل الريق ومثل ما ينزل من الصدر والرأس من النخاع ونحو ذلك. ففي هذا المعنى ذكره موضوع نظر، والقياس غير مطابق، قياس غير مطابق. ولهذا قوي أو ولهذا قوى بعض العلم القول بطهارته، لكن الإقدام على مثل هذا والجزم به يحتاج إلى نظر أو النظر في كلام أهل العلم خاصة المتقدمين منهم من في كتب مصنفات ينظر في مصنف أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم من الكتب الأخرى التي ربما يعرضون إلى هذه المسألة، والله أعلم. قال رحمه الله: وقي، وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معنى. وقي كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة لأنه في معنى. يعني إذا قيل يعني أنه بأن بوله نجس فقيئه نجس، إذا قيل أن بوله طاهر فقيئه طاهر لأنه في معنى، ولأنه إذا كان البول طاهر فالقي من باب أولى أن يكون طاهرا، وهذا واضح. فعلى قول الجمهور الحيوانات غير المأكولة نجسة لأن بولها ورجيعها نجس، وعلى القول بطهارة بول مأكول اللحم كما هو المذهب وقول المالكية يكون ما يخرج من قيئه ونحو ذلك طاهر، لأن ما هو أغلب وهو البول والرجيع طاهر، فهذا من باب أولى أن يكون طاهرا. وهذا قياس يعني في المعنى واضح وبين لله الحمد. والنخاعة طاهرة سواء خرجت من رأس أو صدر، لأن النخاعة ربما تخرج من الرأس وربما تخرج من الصدر، بعضهم فرق بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فإن لم يجد فليقل هكذا، وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، رواه مسلم. وهذا الحديث متفق عليه من حديث رواه مسلم، لكن رواه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه، وجاء معناه أيضا صحيحين عن هريرة، وجاء أيضا عن ابن عمر في صحيح البخاري وغيره هذا المعنى. وفي إذا تنخى أحدكم يتنخى عن يساره أو تحت قدمه، فيه آداب عظيمة، وأن التنخع والبصاق ونحو ذلك والتفل ونحو ذلك يكون عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. وجاء في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة أو نخاعة في القبلة فتغيظ عليه الصلاة والسلام، قال يحب أحد من يستقبل فتنقع في وجهي، قال إن ربه بينه وبين القبلة، ثم قال إذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، يعني لم يتيسر له ذلك أن يكون عن يساره أحد، أو لم يتيسر، أو مثلا كان المكان الذي هو فيه مما لا يمكن التنخع فيه يكون مفروشا ونحو ذلك، أو مبلط مثلا لو أنه تنخع فيه قد إذا مسح يمتد أثر الأذى، بخلاف ما إذا كان بالحصبة والتراب فإنه يمسحه ويذهب في التراب، فإن لم يقل هكذا وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض، وهذا يبين أنها طاهرة، أنها طاهرة. وثم أيضا هذا الحديث جاء في الروايات الأخرى ما يدل على أن هذا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يدخل عن يمينه. أما في الصلاة فإنه لا يدخل عن يمينه ولا يدخل في قبلته، أما خارج الصلاة فكذلك على الصحيح فلا يدخل عن يمينه، وهل يدخل عن قبلته أيضا هذا في خلاف، قيل إذا كان الصلاة هذا ظاهر حديث النهي، وإن كان خارج الصلاة بعضهم يقول لا يدخل أمامه ولا عن يمينه في القبلة في الصلاة وخارج الصلاة، إنما يدخل عن يساره، وهذا إذا كان يساره فارغا، أما لو كان عن يساره مثلا أحد يماشيه نحو ذلك فلا يدخل عن يساره، وإذا قيل لا يدخل في قبلته فكذلك لا يدخل في قبلته، وظاهر بعض الأخبار. وعلى هذا يجتهد في إن كان معه مناديل هذا هو المشروع في هذه الحالة، وإن لم يكن فليأخذ مثلا غترته أو عمامته نحو ذلك، ولا يكون إلا في حال الضرورة حين يريد يدخل أمامه. وبالجملة فلا بد أن يتيسر له شيء من هذا، وهذا كله دليل على صيانة الشرع والطهارة والنقاء والزكاة والتزكي والزكاة في هذا الباب. وربما لا يبالي بعض الناس في التنخع أمام الناس، يعني يأتي أمام الناس فيبصق، يعني لا يبالي عن يمينه عن يساره، وربما يكون هذا أمام أبواب المساجد، هذا ربما يقع، هو لا يحسن حتى يعني حتى في طرقات الناس، ينبغي الإنسان أن يصون هذه الطرقات عن مثل هذا الأذى، فالصيانة هذه أمر مطلوب. فكيف إذا كان الإنسان في صلاة ونحو صلاته فهذا أعظم وأعظم، فلهذا تغيض عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. قال رحمه الله وذكر أبو الخطاب والخطاب الكلوذاني رحمة الله عليه العلماء الكبار في سنة 1050 للهجرة رحمه الله محفوظ بن أحمد الكلوذاني أن البلغم نجس قياسا على القي، البلغم خلاف ما يكون من الصدر، والأول أصح قياسا عن القي لأنه يخرج من الجوف، ومن نازع في القي قال إنه لابد أن يكون المقيس عليه متفق عليه، يعني من نازع يرد هذا بأن الأصل المقيس عليه غير متفق عليه، فلابد أن يوافقه الخصم لهذا، فإذا كان لا يسلم بهذا فليطلب دليلا آخر. ثم هذا كله على فرض أن مثل هذا المعنى وارد، لكن التفريق بينهما ليس بصحيح، حديث مطلق فيما يكون من رأسه من الرأس أو من الصدر بلا تفريق بينهما، وأنه مستقبر لكن ليس بنجس لدلالة الحديث الصحيحة، قوله فليفعل هكذا ثم أخذ ثوبه فمسح بعضه البعض. والأول أصح، والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة، هذه طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر، من كل حيوان طاهر، لم يقل مأكول، قالوا من كل حيوان طاهر. وهذا يتأيد أيضا على القول الثاني أن الأصل على الأصل المتقدم أن الأصل في الأعيان الطهارة، فالأصل فيه الطهارة أو في هذه الأشياء الطهارة. ثم ذكر رحمه الله فصل الدم نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في الدم غسله بالماء متفق عليه، وهذا فصل فيه طول لعلنا نرجعه في درس آخر. أسأله سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.